قافلة الهدى الدعوية. قال محمد روحي له الفداء عليه الصلاة والسلام لما صعد المنبر فقال آمين وهو يرددها بأبي وأمي ثلاثا، قال آمين آمين آمين. قيل يا رسول الله إنك حين صعدت المنبر قلت آمين آمين آمين ثلاثا. قال الأمر اتصل بالسماء، قال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني. انظر في اللحظات الحرجة يقول إن جبريل أتاني فقال من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين. قال فقلت آمين. تخيل لو قال لك رمضان هل رضي عنك ربك أم أنت ممن تعرض لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ دعا النبي عليه الصلاة والسلام دعوات لو دعي بها على جبل نسخ فأبعده الله. أبعد من أين؟ هناك أقوام عرفوا قدر رمضان. والسابقون السابقون من هم؟ أولئك المقربون. هؤلاء مقربون لم يدعو عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، لم تضع عليهم ساعات رمضان وهم في فري في أعراض المسلمين ومشاهدة وانتهاك لحرمات المسلمين وكلام في المسلمين وبيع المحرمات للمسلمين وأكل الربا وهلم جرة. لكن هذا الذي دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام هل مر بك لحظة وأنت ساجد قلت اللهم لا تجعلني من هؤلاء الذين دعا عليهم رسول الله فأبعده الله فأدخله النار؟ دعوة الداعي فيها جبريل أعظم ملك، والمؤمن فيها محمد عليه الصلاة والسلام أعظم رسول، والذي سمعها ويجيبها هو أعظم عظيم جل في علاه.